قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النمل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في هذه السورة المباركة: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سبق البيان عن أن الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض السور العلم بها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال فريق من أهل العلم إنها سيقت للتحدي، فكان الطاء والسين أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيع أن تأتوا منها بآية فضلا عن سورة فضلا عن القرآن الكريم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أي وكتاب موضح مظهر للحلال وللحرام ولمراد الله سبحانه وتعالى وللمناهي التي نهى الله عنها وللمصير الذي إليه الناس صائرون. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين، أن هذا القرآن يبشر أهل الإيمان، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا كان القرآن مبشرا فعلى أهله أن يبشر المطيعين، فقد قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فيستحب لنا أن نبشر خلق الله، إن هذا التبشير يحملهم على مواصلة الخير والعطاء. إذا رأيت شابا مداوما على شهود الجمع والجماعات بارا بوالديه بشره: هنيئا لك يا بني، هنيئا لك بأن بدأت شبابك بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالحرص على الجماعات، هنيئا لك ببر والديك، فقد سلكت مسلك الصالحين. عيسى النبي الوجيه قال في طفولته: وبرا بوالدتي. ويحيى الذي أوتي الحكم صبيا قال تعالى في شأنه: وبرا بوالديه. بشر الناس بمثل هذا الكلام، كلام الله وكلام رسوله، فهذه البشارات تدفعهم إلى مواصلة العطاء وإلى مواصلة البذل لإرضاء الله سبحانه. هدى وبشرى للمؤمنين من صفاتهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أما يقيمونها يداومون على فعلها في أوقاتها، ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أي يصدقون بالآخرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي حسنا لهم أعمالهم في أعينهم فهم يعمهون. العمى يكون في القلب والعياذ بالله، أما العمى عمى الأبصار، فهناك العمى وهذا أكثر ما يكون في القلب، والعمى يكون في الأبصار. وإن استسيغ أحيانا إطلاق العمى على عمى القلوب أيضا، لكن أكثر الاستعمال أن العمى يكون عمى القلوب. وكما أسلفت فيجوز إطلاق العمى على عمى القلوب، قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، أي حسناها في أعينهم، حسناها في أعينهم فرأوها حسنة فاستمروا عليها وهي باطل. كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلماذا إذن يستمسك أهل الباطل بباطلهم وأهل البدع ببدعهم؟ ذلك لأنهم يرونها حسنة، فمن ثم إذا رأوها حسنة استمروا عليها. وهنا يطرح سؤال حاصله: من الذي زينها؟ هل الذي زينها هو الله في أعين أهل الباطل، أم الذي زينها هو الشيطان؟ فالله قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فأي القولين أصح؟ قال الجمهور من العلماء: إن الذي زينها هو الله، وكون التزيين نسب للشيطان فالشيطان سبب، الشيطان سبب. فالجمهور على أن الذي زينها هو الله، وإن كان الحسن البصري يرى أن الذي زينها هو الشيطان للآية الأخرى، ولكن ما كان الشيطان ليزين شيئا إلا بإذن الله، كما قال تعالى في شأن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، حسناها في أعينهم، زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ولقد قيل لسفيان بن عيينة: لماذا يا سفيان أهل البدع مستمسكون ببدعهم لا يتزحزحون عنها؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى في شأن الذين عبدوا العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي تغلغل حب العجل كما يتغلغل الشراب، كما يتغلغل الشراب، تغلغل حب العجل في قلوبهم كما يتغلغل الشراب والعياذ بالله. فزين الله لأهل الباطل أعمالهم فرأوها حسنة فاستمروا عليها، فمهما جادلتهم هم يرونها حسنة، هم يرونها حسنة وأنت تراها سيئة. قال تعالى ذكره: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب، أي الذين لا يؤمنون بالآخرة كالدهريين والملاحدة وأهل الكفر الذين يقولون لا بعث. قال تعالى: أولئك الذين لهم سوء العذاب، أي أسوأ صور العذاب، وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن، أي من عند حكيم عليم سبحانه وتعالى، فالقرآن نزل من عند حكيم فيما يصنع وفيما يشرع، عليم بالخلق، من عند من لدن حكيم عليم. ثم يذكر الله سبحانه بقصة موسى عليه السلام، وقد ذكرت في عدة مواطن من كتاب الله، وهي أكثر القصص ذكرا في القرآن الكريم، وموسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله سبحانه، ذلك لأن سيرته أشبهت سيرة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، في جل مراحلها منذ ولد إلى أن مات رحمة الله وسلام الله ورحمته وبركاته عليه. قال تعالى: إذ قال موسى لأهله، أي يذكر قول موسى لأهله، وكان هذا عند رجوعه من بلاد مدين بعد أن قضى الأجل المتفق عليه، بل أحسن الأجلين قضاهما موسى وأتم الأجلين كما قال ابن عباس: إذا أتممت عشرا فمن عندك. قال ابن عباس: أتم أفضل الأجلين وأوفى الأجلين. ثم رجع أخذ زوجته وغنيمات له وبعض الأنعام، وأخذ أولاده إن كان له أولاد أو بناته لم يذكر في شأنهن شيء، وانطلق من بلاد مدين راجعا إلى مصر مارا بسيناء حتى بلغ طور سيناء، فكان من أمره ما كان كما حكى الله سبحانه: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، أي أبصرت نارا. والإيناس يطلق أحيانا على العلم وأحيانا على الرؤية. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، آنستم أي علمتم منهم عقلا، وهنا إني آنست نارا أبصرت نارا. فالإيناس في الأصل ما يؤنس به، قد يكون علما بالعقل بالفهم، قد يكون بالرؤية، قد يكون بالإشارة. الإيناس ما يتأتى به الأنس. إني آنست نارا، ما هذه النار التي آنسها موسى عليه السلام؟ من العلماء من قال هي الحجاب، هي الحجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك يا رسول الله، يعني ليلة المعراج، قال: رأيت نورا، وفي رواية: نور أن أراه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في شأن ربه جل وعلا: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية ثابتة الإسناد كذلك: حجابه النار بدلا من النور النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالذي توهمه موسى نارا لم تكن نارا كنار الدنيا، إنما هي الحجاب كما قال بعض أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، سآتيكم منها بخبر، لأنه كما قال ابن عباس ضل الطريق، الطريق كان موحشا في الليل البهيم المظلم شديد الظلام البارد شديد البرد وشديد العواصف. وذكر عن ابن عباس أنها كانت أيضا ليلة شاتية مطيرة، كانت ليلة باردة شديدة البرد مطيرة فيها أمطار، وأيضا الجو مظلم ومخيف، الجو مظلم ومخيف في سيناء، وليست هي مدينة فيها سكان يأنس بهم موسى عليه السلام ويشتري حاجات لأهله ولنفسه، إنما أماكن ضل موسى الطريق عليه الصلاة والسلام ولم يدري أين هو. والمشي في هذه المفاوز إذا لم تكن تمشي على بصيرة وعلم عرضت نفسك للتلف وللهلاك وللضياع، قد تمشي شهورا وترجع حيث بدأت. فموسى عليه السلام وفي ليلة شاتية باردة مطيرة يوري الزند لينقدح كي يحك الحجارة ببعضها كي تنقدح نار تدفئ بها فلا يحصل من شدة البرد قدح للنار ولا تورى النيران. ففجأة ومع هذا الجو المظلم البارد الشديد رأى نارا فقال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أذهب إلى أهل هذه النار أسألهم أين نحن كيف الطريق الصحيح، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس قطعة مقتبسة من هذه النار لعلكم تصطلون تستدفئون بها. فهذا مما يدل على أن الجو كان باردا بردا شديدا، لعلكم تصطلون. ترك موسى عليه الصلاة والسلام أهله، قال تعالى فلما جاءها وصل موسى إلى ما يظنه نارا نودي ناداه الله أن بورك من في النار ومن حولها، أن بورك من في النار ومن حولها. كما سلف النار كما قال فريق من العلماء هي الحجاب، بورك من في النار ومن حولها. وسبحان الله، من حولها الوادي كله مبارك، إنك بالوادي المقدس طوى. وسبحان الله رب العالمين، تنزه الله عن الشرك، عن الند، عن المثيل، عن الصاحبة، عن الولد. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى، نودي عليه الصلاة والسلام بما لم يكن يتوقعه أبدا، لم يكن يتوقعه أبدا، فلم يكن يتوقع أن يصطفى من بين الخلق كلهم أولهم وآخرهم بالتكليم المصحوب بالرسالة، أو بالرسالة المصحوبة بالتكليم. فما كلم الله أحدا قبله، يا موسى إنه أنا الله العزيز الذي لا يغلب الحكيم فيما يفعل، إنه أنا الله العزيز الحكيم. الكلام مفصل بصورة أوسع في سورة طه، فهنالك ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، كلام مفصل موسع في سورة طه. قال وألقي عصاك، فلما رأى تهتز كأنها جان، كأنها جان وهو نوع من الحيات كما قال فريق من أهل العلم، في غاية السرعة من الحركة، تهتز كأنها جان نوع من أنواع الحيات سريع الحركة جدا، ولا مدبرا ولم يعقب، لم يعقب على شيء، فر هاربا، لأن المنظر منظر مخيف، والمكان آنذاك لم ليس فيه بشر، ولا مدبرا ولم يعقب عليه الصلاة والسلام. ففيه دليل على أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى أهل الصلاح مهما كانت درجة صلاحهم، قد يتسرب إليهم الخوف الجبلي. ويعقوب قال لبنيه لما أرادوا اصطحاب يوسف عليه السلام إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وقال تعالى في شأن موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، وإبراهيم لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وقال تعالى في شأن أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فالخوف الجبلي وارد على أهل الفضل وأهل الصلاح حتى الأنبياء. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ناداه ربه: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، لا يخاف عندي الرسل الذين أرسلتهم إلى الخلق إلا من ظلم. أي إلا هنا هل هي بمعنى لكن أم أنها على بابها من الاستثناء؟ فأحيانا إلا تأتي بمعنى لكن، وحنان تأتي استثنائية على بابها الذي وضعت له. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هل في هذا إشارة إلى ما كان من موسى عليه السلام لكونه ظلم نفسه قبل هذا بقتله النفس التي لم يؤمر بقتلها، إذ وكز القبطية فقضى عليه؟ قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي. فالقاتل في الحقيقة ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، هو ظلم نفسه ظلما شديدا، لأن المقتول مظلوم وفي الآخرة يؤمن، لكن أنت يا قاتل يفترض أنك تنزل نفسك أفضل المنازل يوم القيامة، يفترض لك ذلك، فبقتلك أنزلتها منازل سيئة، أنزلتها الجحيم والعياذ بالله، فقد ظلمت نفسك. فمن حق نفسي علي أن أرتاد لها مكانا طيبا تسكنه، أن أتبوأ لها منزلا طيبا تنزل فيه يوم لقاء الله. فإذا أنزلتها الجحيم فقد ظلمتها أشد الظلم، ظلمتها ظلما شديدا. فلذا فالقاتل ظلم نفسه قبل أن يظلم خلق الله عز وجل، ظلم نفسه أشد من ظلمه لغيره. ذلك وكذلك قالت أسماء بنت أبي بكر للحجاج بن يوسف الثقفي لما أرسل إليها شامتا بها وبابنها بعد أن قتل عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ظلما، وبعدها أرسل إلى أسماء أم عبد الله بن الزبير أن تأتي إليه، قالت: ما أنا بأتيع. فقال: لا تأتين أو لا أرسلن إليك من يسحبك بقرونك. قالت: والله لا آتي، ارسل إلي من يسحبني بقروني. فما استطاع أن يرسل إليها من يهينها بهذه الدرجة وهي ذات النطاقين، فذهب هو إليها إلى بيتها، وكان يعير بذات النطاقين، فقالت: تلك شكاة ظاهر عنك عارها. تلك شكاة أي تعيير لا وجه له أصلا، إنها منقبة أن أكون ذات النطاقين، هل تدري ما النطاقان؟ المهم أنه وصل إليها فقال لها بعد أن قتل ولدها وصلبه على أبواب مكة، قال لها: طري كيف فعلت بعدو الله؟ يعني ابنها. قالت مقولة موجزة: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم قالت وبصرامة وشجاعة: والله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد عرفناه تعني المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة. أما المبير فلا أخالك إلا هو، لا أظن إلا أنه أنت المبير الذي حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فتركها وانصرف. الشاهد أن الذي يقتل ظلم نفسه، ولقد قال الكليم عليه السلام لما قتل: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهنا قال سبحانه: إلا من ظلم ثم بدل حسنا، وقد كان موسى كذلك أحسن بعد أن قتل، ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فباب التوبة مفتوح حتى للقتلة. قال: وأدخل يدك في جيبك، آية أخرى، معجزة أخرى بعد العصا التي تحولت إلى حية تسعى. وأدخل يدك في جيبك، والجيب وفتحة الصدر، هذا يسمى الجيب، هذا يسمى الجيب، أما هذا يسمى المخبأ. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، بيضاء كالقمر كاللبن من غير مرض، في تسع آيات، أي مع سبع آيات أخرى يكون المجموع تسع، العصا واليد ضمن تسع آيات سترسل بها إلى فرعون، إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى، وصف قوم فرعون بأنهم كانوا قوما فاسقين. إذا كان فرعون ومن معه أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، وصفهم الله بالفسق، فكيف نتعزى بهؤلاء الجاهليين ونفخر بهم ونقول عن بلادنا بلاد الفراعنة مستكبرين بذلك؟ إنه عار على من قال ذلك، عار عليك أن تنتسب إلى كفرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال في شأنهم: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالجدير بنا أن نبرأ إلى الله منهم، ونسأله ألا يحشرنا معهم ولا يدخلنا مدخلهم أبدا، فنشهدك يا رب أن براء من فرعون ومن سلك مسلكه واتبع طريقته، نبرأ إليك يا ربنا منهم ومن طرائقهم. قال سبحانه وتعالى: وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات، أي ضمن تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بالفسق. والفسق هنا بمعنى الكفر، وقد يأتي الفسق بمعنى الكفر، وقد يأتي دون هذا المعنى، فكما قال علماؤنا: فسق دون فسق، أي هناك فسق مكفر وفسق دون ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، فهذا ليس بمكفر. وقال في شأن قوم: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فهذا الفسق الكفر. قال تعالى: إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين، كذا وصفهم الله. فالقوم الذين كان فيهم موسى عليه السلام، عفوا، الذين أرسل إليهم موسى من آل مصر آنذاك، يأمهم إمام جائر ظالم متعالي على الخالق، ليس على الخلق حسب، بل متعاظم في نفسه ومهين، بل يتعاظم على الله ويقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. هذا حاكم جائر مبير وشعب فاسق آنذاك، وصفه الله بقوله إنهم كانوا قوما فاسقين، ووزراء سوء كهامان وزير السوء، وأصحاب رؤوس أموال فجر وكفر كقارون الطاغي الباغي، وشراذم مستضعفة من بني إسرائيل. هكذا كان الحال الذي يعتري مصر في ذاك الزمان. قال تعالى إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة الدلالة وظاهرة، قالوا هذا سحر مبين، وصفوها بأنها سحر واضح وجلي وبين. وهكذا أهل الكفر لا ينتفعون بالآيات، بل كما قال تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. انشق القمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أهل الكفر هذا محمد قد سحرنا، وألقي إبراهيم عليه السلام في النار وخرج منها آمنا، قالوا هذا ساحر، ساحر كبير، كيف يلقى في النار ويخرج ولم تمسه بسوء؟ قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها، أنكروها، جحدوها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى وجحدوا بها أي أنكروها وكذبوا بها، واستيقنتها أنفسهم، هنا وقفة يلزم الوقوف عندها. هل قوله تعالى واستيقنتها أنفسهم جملة اعتراضية فيكون المعنى وجحدوا بها ظلما وعلوا، ظلما لأنفسهم وتعاليا على الله سبحانه وتعالى، أما قلوبهم فكانت موقنة بأن هذه الآيات من عند الله، استيقنتها أنفسهم أي دخلت أنفسهم، أدخل أنفسهم اليقين بأنها من عند الله، ولكنهم أظهروا خلاف ذلك، يعني هم علموا أن هذه الآيات من عند الله، استيقنتها أنفسهم، دخل في نفوسهم اليقين بأنها من عند الله، لكنهم جحدوا بها ظلما وعلوا. المعنى مفهوم؟ يعني هذا الوجه من المعاني على اعتبار أن وجحدوا بها جملة اعتراضية أو مؤخرة في المعنى، وجحدوا بها ظلما وعلوا، وقد استيقنتها أنفسهم وتيقنت أنها من عند الله، ولكن أظهروا ما لا يوقنون، أظهروا الجحد ظلما وتعاليا. ويشهد لهذا المعنى من التنزيل قول الله سبحانه فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعرفون أن ما جئت به هو الحق ولكن مجرد تكذيب وعدم موافقة كما يروى، والسند بذلك ضعيف، السند بذلك ضعيف، أن أبا جهل قال كنا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، أنفقوا فأنفقنا، أطعموا فأطعمنا، فعلوا كذا وفعلنا، يعني كنا نتنافس، مرة نحن نسبق ومرة هم يسبقون. فجاءونا بمن يقول إنه يأتيه خبر من السماء، أي رسول، فكيف لنا بذلك؟ يعني خلاص عجزنا عن أننا نقول أيضا منا نبي كما أن منكم نبي. فلكن كانوا يقرون في قرارة أنفسهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق وأنه لا يقول كذبا. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيكون المعنى هنا: وجحدوا بها، أي بآياتنا، أنكروا آياتنا وأنكروا المعجزات التي جاءهم بها نبينا ظلما وعلوا، مع أن قلوبهم موقنة بأن هذه الآيات من عند الله. هذا وجه شهد له ما ذكرنا من الآيات. وجه آخر: وجحدوا بها واستيقنتها، أي استيقنت هذه الكذبة قلوبهم، يعني قلوبهم استجمعت هذه الكذبة التي هي التكذيب بما جاء به موسى، فطفقوا يتعالون ويظلمون. فيكون واستيقنتها، استيقنت المقولة التي هي التكذيب، والأول ظاهر والله أعلم، واستيقنتها أنفسهم. فيكون المعنى: وجحدوا بها ظلما وعلوا وقد استيقنتها أنفسهم. حنان تأتي الجملة الاعتراضية، ومعرفة أنها اعتراضية يزيل الغبش الذي قد يعتري شخصا أثناء فهم الآية. فعلى سبيل المثال قوله تعالى في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. ما المعنى يسألونك كأنك حفي عنها؟ المعنى يسألونك عنها كأنك حفي، أي كأنك مهتم بهم، ولاحتفائك بهم ستخبرهم بموعدها، أو لأن كأنك حفي عند الله، الله يحتفي بك فسيخبرك بأمر الساعة. فعلى أي الوجهين في قولك أنك حفي، سواء أنت حفي عند الله كما قال الخليل إنه كان بي حفيا، أو أنهم لهم حفاوة عندك ومنزلة ستخبرهم بها، لكن على أي حال فكأنك حفي جملة اعتراضية، والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي، أي لحفاوتك عند ربك سيخبرك الله بها، أو لحفاوتهم عندك ستخبرهم بأمرها ووقتها. هذا المعنى. فإيضاح أن الجملة اعتراضية قد يزيل كثيرا من الإشكالات التي تبدو في الآيات. وكذلك التقديم والتأخير كما تقدم في سورة المطففين، إذ الله قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. فنفس الشيء إذا قلت وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، أفهمت أو فهمت أن السجين هو الكتاب المرقوم، وهذا غلط. لا شك أن السجين سجن في الأرض السابعة السفلى، ونار جهنم في السابعة السفلى، لا تفسر بأنها كتاب مرقوم. إنما المعنى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين إن شأنها العظيم. المعنى مرة ثانية: كلا إن كتاب الفجار، الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الفجار، كتاب مرقوم، كتاب مكتوب. أين موضعه؟ إنه وضع في سجين وما أدراك ما سجين، كما في الحديث اكتبوا كتاب عبدي في سجين، أي في الأرض السابعة السفلى. فهذا هو الوجه ونحوه: كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم موضوع في عليين وما أدراك ما عليون إن شأنها العظيم. والله أعلم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لقد كانت عاقبتهم سيئة، نبذوا في اليم وأغرقهم الله، وأغرق فرعون وأنجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، ولكن كثيرا من الناس عن آيات الله لا غافلون. هذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.